محلى الطبيعة في جونا هادي ورايق يريح قلبي ويسعد شوفته بالي. إن كان صدري مكدر خاطر وضايق بمشاهد البر يجلي كل الأعلالي واتذكر أيام مرت دون معايق ولا حالي عليها ويا بريحالي وربع غلاهم على كل العرب فايق بالقلب واضع لهم قدرا ومنزالي وايام لساقها كثر الفكر سايق تطري على خاطري والفكره بسالي. محلى الطبيعة في جونا هادي ورايق يريح قلبي ويسعد شوفته بالي.